جيب العمامة واخذ هالمقنعة جيب العمامة واخذ هالمقنعة بس ما حد الحين عباس بيجي جيب العمامة واخذ هالمقنعة سماعات سماعات اجيب العمامة واخذ هالمقنعة جيب العمامة واخذ هالمقنعة ليش ما تنهض تطب المعمعة ليش ما وليش ما تنهض تطب المعمعة اجيب العمامة واخذ هالمقنعة هالمقنعة جيب العمامة واخذ هالمقنعة ليش ما تنهض تطب المعمعة جيب العمامة واخذ هالمقنعة جيب العمامة واخذ هالمقنعة ليش ما تنهض تطب المعمعة عجيب العمامة واخذ هالمقنعة وليش ما تنهض تطب المعمعة وليش تنهض تطب المعمعة علي جيب العمامة واخذ هالمقنعة جيب العمامة وطب المقنعة وليش ما تنهض تطب المعمعة برق المظلوم شيله يا حبيب برق المظلوم شيله يا حبيب الله الله يا حبيب بهالغريب برق المظلوم برق المظلوم شيله يا حبيب إيه الله الله يا حبيب بهالغريب إيه الله الله يا حبيب بهالغريب وبرق المظلوم شيله يا حبيب الله الله يا حبيب بهالغريب المظلوم شيله يا حبيب الله الله يا حبيب بهالغريب ماجورين ماجورين هيئ الموكب ورتب صفك وخلي الموكب يظهر بهيبة ووقار كرامة لمحمد وآل محمد.